La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. الصبح بدا من طلعته والليل دجى وبرده. فجر سلال وضب وعلا وحد سبلات به لنده. والليل دجى من وفرته بكر سلام.